إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبابنا الكرام، كنا في جمعة مضت تكلمنا عن أمر الطهارة من الوضوء والغسل والمسح على الخفين وآداب قضاء الحاجة، ثم انتقلنا بعد إلى شروط الصلاة، فأفردنا درس المواقيت بخطبة، وهي تحتاج إلى تكرار. يعني لو كررنا خطبة مواقيت الصلاة لكان أمرا طيبا، ولو جئنا في الجمعة التي بعدها فعدناها هي لكان أمرا طيبا لأهمية الموضوع ولعظم شأنه. ثم تكلمنا في مرة عن استقبال القبلة وستر العورة، وذكرنا في الجمعة الماضية كلاما عن الزكاة لعظم الحاجة إليها، كان كلاما سريعا مختصرا، وإن مد الله في الأجل ستأتي خطبة بل مجموعة خطب عن الزكاة نفصل فيها إن شاء الله رب العالمين ما يحتاج المعظم إليه. أما اليوم فموعدنا مع صفة الصلاة، كيف نصلي؟ وكنا وعدناكم بهذا من قبل. أبدأ الخطبة بما رواه الإمام مسلم رحمه الله من حديث حطان ابن عبد الله الرقاشي قال: صليت مع أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، فإذا رجل في الصلاة لما قعد القعدة تحيات التشهد، قال هذا الرجل: أقرت الصلاة بالبر والزكاة. فلما انصرف أبو موسى من صلاته قال: أيكم المتكلم يقول؟ فأرم القوم، يعني سكتوا وهابوا أن يكلموا أبا موسى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو موسى: من المتكلم؟ من الذي قال في التشهد كلاما لم يعلمنا إياه رسول الله؟ قال: فسكت القوم. فقال أبو موسى: يا حطان، لعلك قلتها، تطلع منك أنت. فقال حطان: والله ما قلتها، ولقد خشيت أن تبكعني بها. أنت في دماغك إننا اللي تكلمت، أنا والله ما قلت ذلك. قال: فقال المتكلم: أنا قلتها يا أبا موسى. فعندها قال أبو موسى رضي الله تعالى عنه: ألا يتعلم الذي لا يحسن الصلاة؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم خطبنا وعلمنا سنتنا وعلمنا الصلاة وساق حديثا طويلا رواه الإمام مسلم بطوله. الذي يعنيني منه هذه الجملة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبهم وعلمهم أمر الصلاة في الخطبة، وذكر أهل الصحيح من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع، ثم إنه أرسل إلى امرأة من الأنصار قال لها: مري غلامك النجار أن يصنع لي أعوادا تحمل عظامي إذا كلمت الناس. يقول سهل رضي الله تعالى عنه: فكان خشبه مما ذكرت لكم من طرفاء الغابة، نوع من الشجر اسمه طرفاء الغابة. هذا غلام النجار أخذ منه مجموعة خشب وجعل يسويها حتى صنع منبارا لرسول الله. قال سهل: فلقد صعد علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يصلي فوق المنبر، ثم إنه قرأ وهو على المنبر، وركع وهو على المنبر وهم يصلون خلفه، فلما أراد السجود نزل القهقرى. قوله القهقرى الرجوع للخلف، يعني لما أكلمك ثم آخذ خطوات للخلف ووجهي إليك فأنا قد رجعت القهقرى. يقول: ثم لما حان السجود رجع القهقرى لئلا يترك استقبال القبلة، فرجع صلى الله عليه وسلم حتى نزل من على المنبر فسجد في أصل المنبر، فلما كان في الركعة التي بعدها نهض وصعد المنبر فقرأ على المنبر وركع على المنبر، فلما كان السجود رجع القهقرى حتى سجد في أصل المنبر حتى أتم صلاته، ثم أقبل عليهم فقال: أيها الناس، إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. فصلى الله عليه وسلم معلم الناس الخير الذي يتحين الفرصة العظيمة ليلقي الأمر العظيم، ولا أمر أعظم من الصلاة بما يسبقها من طهارة وما يتلوها من كل شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس بين العبد والشرك، أو قال: بين العبد والكفر ترك الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. واعلم أن هذا الوعيد الشديد العلماء يقولون هذا يصدق في من ترك صلاة واحدة، هو تحسب أنه بيصليش أبدا، ده في مرة بس قال بلاش منه العصر النهاردة. واضح الكلام؟ يتنزل علي هذا الوعيد الشديد، فالأمر فعلا خطير جد خطير، وهي أول ما تحاسب عليه بين يدي ربك يوم القيامة. إن الأشياء إما تكون حقوق بينك وبين الله أو بينك وبين الخلق، فما كان بينك وبين الله أول ما تحاسب عليه الصلاة، وما كان بين الخلق أول ما يقضى فيه الدماء، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فحافظوا على الصلاة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين. إن الصلاة أعظم أمور الإسلام بعد التوحيد، وهي التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة الصلاة، يوصي بذلك قبل وفاته، ثم قال: وما ملكت أيمانكم. رسول الله صلى الله عليه وسلم علم أصحابه الصلاة تعليما كاملا، يكلمهم يخاطبهم، علمهم بها تعليما عمليا على المنبر. ليتنا نجد هذا المعلم الذي يتفانى يصعد وينزل ويصعد وينزل. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث على رأس الأربعين، ثم ظل في مكة 13 عاما، ثم هاجر بعدها، فعمره وقت الهجرة 53 سنة، ثم ظل فترة يخطب إلى جوار الجذع، ثم صنع له المنبر، ثم علمهم الصلاة غير التعليم القولي، كما قال أبو موسى: خطبنا فعلمنا الصلاة. هآن أبو سهل بن سعد يقول: علمناها عمليا. هذا بعدما وضع له المنبر وبعد أن رفع الجذع، يعني عمره قطعا أكثر من 53 سنة. ففين المعلم اللي عنده لسه بادئ أصلا يكون عنده من الهمة يصعد ويجلس ويقف أمام الناس ويعلمهم تعليما عمليا؟ لعل بعض الناس فعل ذلك، غفر الله لكل المسلمين. أيها الأحبة الكرام، إن صفة الصلاة أمر هين، فأرجو أن تحفظها عني حفظا جيدا. أقولها لك بعد الجلسة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد، فصلى هذا الرجل ثم جاء إلى النبي فسلم عليه، فرد النبي عليه السلام وقال له ارجع فصل فإنك لم تصلي. فرجع الرجل فصلى كما كان صلى، ثم جاء فسلم على النبي فرد عليه السلام وقال ارجع فصل فإنك لم تصلي. فرجع الرجل فصلى كما كان صلى، ثم جاء فسلم على النبي فرد عليه السلام وقال ارجع فصل فإنك لم تصلي، هذه الثالثة. فعندها قال الرجل والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، علمني يا رسول الله، أنا عارف كده بس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. هذا مضى معنا، شرحنا صفة الوضوء كويس جدا. إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة، شرحنا أمر استقبال القبلة وإنه من شروط الصلاة، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما أو تستوي قائما، أو قال حتى يرجع كل فقار مكانه، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تستوي جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. العلماء يقولون علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة واحدة، لأن الركعات كلها متشابهة، كلها فيها القراءة والركوع والرفع منه والسجود والجلوس بين السجدتين والرفع والسجدة الثانية. أحبابنا الكرام، كثيرا ما أرى بعض الحضور، بعض المصلين في المسجد وفي غيره، يصلي صلاة سريعة لا يقيم صلبه لا في ركوع ولا سجود، وهذا صلاته باطلة وعليه الإعادة. ولو رآه رسول الله لقال له ارجع فصل فإنك لم تصل، انت بتصليش. طب كيف يصلي الصلاة؟ يرفع يديه حذو منكبيه أو حذو فروع أذنيه كما ترى، ثم يكبر الله أكبر، يضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، يقرأ دعاء استفتاح الصلاة، والأدعية الواردة عن رسول الله في هذا الموطن كثيرة، يكفينا أن يتعلم واحدا سهلا، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك يعني عظمتك ولا إله غيرك، ثم يستعيذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم حتى يختمها، ثم يقرأ ما تيسر معه من القرآن، ثم يرفع يده للمرة الثانية قائلا الله أكبر، فيركع يجعل رأسه حيال ظهره، لا يرفعها ولا يخفضها، إنما يجعلها حيال ظهره، ويجعل ظهره ممدودا، ويجعل يديه على ركبتيه مفرجا أصابع اليدين، ويجعل الذراع ممدودا، كان النبي يوتر ذراع الوتر شيء ممدود، ثم يقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة، تم الركوع وأجزأت، وأدنى الكمال ثلاث تسبيحات، ومن زاد فهو أحسن، إلا أن يكون الإمام الذي يصلي بالناس فليخفف، فيهم الكبير فيهم المريض فيهم ذو الحاجة، فيقول سبحان ربي العظيم أو غيرها من الوارد عن رسول الله كمثل سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه مرة ثالثة ثم يقول وهو مستوي وهو معتدل: ربنا ولك الحمد. وإذا ما أراد أن يكتفي بذلك فقد أحسن، وإذا ما زاد أن قال حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فهذه الجملة يتنزل لها أكثر من 30 ملك ليكتبوا ثوابها. صلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة، فلما قال هو حديث رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه، قال صلى بنا رسول الله، فلما رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده، فقال رجل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انتهى النبي من صلاته قال من المتكلم؟ قال الرجل أنا. قال رسول الله لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أول؟ نزل لها أكثر من 33 ملك من السماء ليكتبوا هذه الجملة لعظيم أجلها عند الله رب العالمين. ثم بعد ذلك يسجد قائلا الله أكبر، يمكن جبهته وأنفه من الأرض، ويمكن كفيه، ويمكن ركبتيه، وأطراف أصابع قدميه. هذه 7 عظام، الجبهة والأنف عظمة الجمجمة، عظمة واحدة، واليد اليمنى واليد اليسرى هذه 3، الركبة اليمنى الركبة اليسرى 5، أطراف أصابع القدمين القدم اليمنى والقدم اليسرى 7، ويجعل أصابع رجليه مستقبلة القبلة، ويجعل أصابع يديه مستقبلة القبلة، ويجعل وجهه بين يديه، ويعتدل في سجوده فلا ينكمش انقماش القنفذ ولا ينبسط كأنه دودة. إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلصق الإنسان بطنه بوركه إذا سجد. ترون الذي ينكمش هذا كأنه قنفذ، هذا نهى عنه رسول الله. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفترش الرجل ذراعه افتراش السبع، أو قال افتراش الكلب، يعني هذا المرفق لا يمس الأرض، إنما يضع الكفين ويرفع المرفقين ويجافيهما عن جنبيه. هذا إن كان يصلي منفردا أو إماما، أما الذي يصلي في الصف فلو جاف لعله يصيب من بجواره بأذى، فليضم يديه إليه ويرفع مرفقيه عن الأرض، ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى، أو سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أو غيرها من الوارد عن رسول الله، ويكثر من الدعاء في السجود ولا يقول دعاء في الركوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء. فقمن يعني حري وجدير، قمن أن يستجاب لكم، رواه مسلم من حديث عبد الله بن عباس. أحبابنا الكرام، ثم يرفع رأسه من السجود قائلا الله أكبر، ويجلس يفترش رجله اليسرى ويجلس عليها، وينصب قدمه اليمنى، ويجعل أصابعها مستقبلة القبلة، ويضع كفيه على فخذيه بقرب ركبتيه. هذا للمعتدل، بمعنى أقدامه لا تؤلمه. طب لا يستطيع هذه الجلسة، يجلس أيا كان. إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عقبة الشيطان، أو نهى عن إقعاء كإقعاء الكلب، صورته أن يلصق إليتيه بالأرض ويرفع ساقيه. فهذه والحمد لله لا نراها في مساجدنا، إنما ما ذكرت لك هو الأصل. فإن كان إنسان تؤلمه قدماه يجلس متربعا، فإن كان لا يستطيع التربع يجلس على كرسي. نبي قال صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ويقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي. هذه الجملة أقسم غير حانث، أرى كثيرا من المصلين لا يقول شيء. إن شاء الله لتحلة القسم، لكن هذا فعلا كائن سجد ورفع ثم سجد، ماذا قال؟ ما قال شيئا أصلا، مع أنه بين السجدتين يقول رب اغفر لي رب اغفر لي. هذه سهلة. طب إذا ما أراد المزيد يقول 5 كلمات: رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. صعبين عليك؟ كفاية الأولى رب اغفر لي مرة واحدة، مرتين رب اغفر لي رب اغفر لي، أو 6 مرات رب اغفر لي رب اغفر لي، هذه واحدة، رب اغفر لي رب اغفر لي كده 2، رب اغفر لي رب اغفر لي كده 6، 3 × 2 = 6. ثم يسجد الثانية كما سجد الأولى، يمكن جبهته وأنفه من الأرض ويمكن كفيه لا يقبضهما ولا يسطهما على الطبيعي، ويجعل رأسه بين كفيه ويرفع مرفقه من الأرض ولا ينبسط كأنه دودة ولا ينكمش كأنه قنفذ معتدل، ويقول سبحان ربي الأعلى ويكثر من الدعاء، ثم ينهض للركعة الثانية مثل الأولى، يقرأ الفاتحة وما تيسر، ولا يذكر دعاء الاستفتاح لأنه في أول الصلاة وفقط، ثم يقرأ الفاتحة وما تيسر، ثم يركع حتى يطمئن راكعة، الطمأنينة تحصل مع التسبيحة الأولى، وهذا هو الفرض، وما زاد فمستحب، ثم يرفع حتى يعتدل قائما، حتى يرجع كل فقار مكانه، ثم يسجد السجدة الأولى، ثم يرفع فيجلس بين السجدتين حتى يستوي جالسا، حتى ترجع العظام إلى مواضعها، ثم يسجد السجدة الثانية، ثم يرفع. فإن كانت الصلاة ثنائية يتشهد ويسلم، وإن كانت ثلاثية يتشهد وينهض فيأتي بالثالثة ويسلم، وإن كانت رباعية يأتي بالثالثة والرابعة ويتشهد ويسلم. فلعل قائلا يقول: الرجل الذي أخطأ في التشهد وقال أقرت الصلاة بالبر والزكاة، عاتبه أبو موسى علمه التشهد، قال أبو موسى علمنا رسول الله التشهد، وقال عبد الله بن عباس علمنا رسول الله التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، وقال ابن مسعود علمنا رسول الله التشهد وكفي بين كفيه. أي معلم هذا؟ اللهم صل على محمد وآله. يقول علمني التشهد كفي بين كفيه. أرأيت إلى مودة بين معلم وتلميذ تصل إلى أن يضع الكف في الكف ويعلمه ويقول كالسورة من القرآن؟ وعلم عمر رضي الله تعالى عنه في خلافته الناس، علمهم التشهد على المنبر، وكل واحد من هؤلاء له ألفاظ في التشهد تزيد أو تقل، فنجتزئ بواحد منها: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يصلي على النبي، كل ذلك وهو يشير بهذه الإصبع المسبحة إلى القبلة. وقال النبي عن هذه الإشارة: لهي أشد على الشيطان من الحديد، لأنها إشارة التوحيد. فيصلي على النبي: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. ولهذه الصلاة الإبراهيمية صيغ أخرى، فأي صيغة تحفظ أحسنت. ثم يقول 4 استعاذات قال عنها جابر بن عبد الله: كان يعلمنا رسول الله الاستعاذات 4 كما يعلمنا السورة من القرآن. أظن غير جابر، الشك عندي على كل أحد الصحابة، كلهم عدول، لا يضر الجهل بعين أحدهم. طب ما الاستعاذات 4؟ اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه يدعو به، ثم بعد ذلك يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، عن يساره: السلام عليكم ورحمة الله. انتهت الصلاة. بعد هذا العرض، هل كل ما قلته أنا تعرفه أنت؟ إن كان فالحمد لله، أنت تصلي صلاة صحيحة، هلم إلى استحضار النية والإخلاص فيها حتى تنجو يوم القيامة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إن كنت بعد هذا الاستعراض لا تقول كما لا تصلي كما استمعت فعندك خلل محتاج إلى مراجعة. إياك أن تكون ممن يقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. نسأل الله أن يعلمنا وإياكم وأن يغفر لنا ذنوبنا ويسرفنا في أمرنا وأن يثبت على الحق أقدامنا وأن ينصرنا على القوم